نعم سم سمعني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإتماما للمسألة الثالثة التي ذكر فيها المؤلف الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك، ذكر فصل. واعترض بعض المتأخرين على من منع من تتبع رخص المذاهب، وأنه إنما يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله، فقال إن أراد العامي لا شك أن فرضه التقليد، تقليد أهل العلم، هذا فرض العامي، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا العامي لا يسوغ له، لا سيما في البلدان التي يوجد فيها المذاهب المتعددة، ويطلع العامي على أفعال هؤلاء وأفعال هؤلاء، فيختار من قول الحنفية ما يميل إليه، ومن قول المالكية ما يميل إليه ويراه أسهل له، هذا لا يجوز بحال. لكن لو انتقل من حنفي إلى مالكي أو العكس، هذا قول إذا انتقل بكماله بتسهيلاته وتشهيداته، هذا هذه الديانة، ورأى أن أبا مالك أفضل من أبي حنيفة انتقل إلى مذهب ما يلام. لكن الكلام في أن ينتقي من مذاهب الأئمة ما يناسب هواه. نعم. فقال إن أراد المانع ما هو على خلاف الأمور الأربعة التي ينقض فيها قضاء القاضي فمسلم. قالوا هي النص والإجماع والقياس والقواعد الشرعية. نعم. وإن أراد ما فيه توسعة على المكلف فممنوع إن لم يكن على خلاف ذلك، بل قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بحنيفية السمحة يقتضي جواز ذلك، لأنه نوع من اللطف بالعبد، والشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد بل بتحصيل المصالح، وأنت تعلم بما تقدم ما في هذا الكلام، لأن الحنيفية السمحة إنما أتي فيها السماح مقيدا بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها، فما قاله عين الدعوة. نعم. قال الاستدلال بكون الشريعة سمحة وسهلة ورفعت عنها الآثار والأغلال التي كانت عنها من قبلنا، هذا لا يعني أنها لا يرد فيها التكاليف التي هي شاقة في حق بعض الناس في بعض الأحوال، لكن سمة الشريعة اليسر، إن هذا الدين يسر، لكن ليس معنى هذا اليسر التفلت عن الأحكام الشرعية والتنصل منها كما يدعو إليه بعضهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا اختيار، لكن إذا ألزم بنص صار هو الراجح لا يكون هناك اختيار. ففي وقت التشريع في وقته عليه الصلاة والسلام يكون مثل هذا التخيير، أما بعد أن استقرت أصول الشريعة وفروعها وأدلتها والراجح والمرجوح، هذا ما في اختيار الآن. فالشريعة الأصل فيها التكاليف، والجنة حفت بالمكاره. نعم. ثم نقول تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، ومضاد أيضا لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، ردوه إلى الكتاب والسنة، لا تردونه إلى أهوائكم وما يناسبكم. نعم. وموضع الخلاف موضع تنازع، فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة، وهي تبين الراجح من القولين فيجب اتباعه للموافقة للغرض. فصل. وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعى فيها الضرورة وإلجاء الحاجة، بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض، حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب. فهذا أيضا من ذلك الطراز المتقدم، فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر، ومحال الضرورات معلومة من الشريعة، فإن كانت هذه المسألة منها فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع، فلا حاجة إلى أن يعني إذا وجدنا في مسألة الوضوء من لحم الإبل أو الوضوء من مس الذكر في يوم شديد البرد مثلا، هل أنت ممن يقول بوجوب أو بنقض الوضوء فيها ثم تقول للضرورة أنتقل إلى مذهب فلان؟ يسوغ ذلك؟ الجو بارد، أنت تثبت على مذهبك، فإن خفت الضرر من الوضوء تيمم، نعم؟ تمشي على جادة، مو بتمشي على هواء، يوم يوافق مذهب فلان يوم يوافق مذهب فلان، والشريعة ليس فيها آثار ولا أغلال ولا تكليف بما لا يطاق ولا بمحال ولله الحمد. نعم، زندقة، يعني ما من مسألة إلا في القليل النادر إلا ويوجد فيها أقوال، منها السهل ومنها السمح. بعض المسؤولين يصرح بأنه ما عصى الله قط، نعم، لأنه إذا احتاج إلى ارتكاب محظور سأل العالم الفلاني وقال له جائز. تخير، ها؟ تخير، هذا هو، فمعناه أنه إذا احتاج إلى ارتكاب هذا المحظور سأل فلان، وإذا تحتاج إلى ارتكاب ثاني والشيخ الفلاني ما يسعف في هذه المسألة سأل غيره، ثم يسأل غيره يخرج من الدين ولا يشعر. نعم، فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع، فلا حاجة إلى الانتقال عنها، وإن لم تكن منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش ودعوى غير مقبولة. وقد وقع في نوازل ابن رشد من هذا مسألة نكاح المتعة، ويذكر عن الإمام المازري أنه سئل ما تقول في مضطر. نعم، مسألة نكاح المتعة احتيج إليها في وقت من الأوقات أو ضرورة من الضرورات أو في سفر أو في غزوة، يقول بعضهم وش المانع أننا نجري فيها نصوص ما قبل النسخ، لا سيما وأن الظرف مشابه، يعني في فتح مكة قبله أو خيبر احتاج الناس إليها فأبيحت ثم حرمت إلى يوم القيامة، نحتاج إلى مثل هذا؟ لا، خلاص نسخت إلى يوم القيامة. فبعضهم يقول أن النصوص المكية والنصوص المدنية، يحتاج إلى النصوص المكية في الظروف الموافقة للظرف المكي، والنصوص المدنية يحتاج إليها وتطبق في الظروف الموافقة والمماثلة للظرف المدني. هذا ليس بصحيح، المنسوخ منسوخ، ارتفع حكمه إلى يوم القيامة. لا، شلون؟ لا، ما هو برجوع المنسوخ لحفظها، لا مو بحكم ولا حد، هذا من أجل حفظها ألا تكرر الزنا، ما هو برجوع إلى الأصل. نعم، ويذكر عن الإمام المازري أنه سئل ما تقول فيما اضطر الناس إليه في هذا الزمان والضرورات تبيح المحظورات من معاملة فقراء أهل البدو في ثني الجدب، إذ يحتاجون إلى الطعام فيشترونه بالدين إلى الحصاد أو الجذاب، فإذا حل الأجل قالوا لغرمائهم ما عندنا إلا الطعام، فربما صدقوا في ذلك فيضطر أرباب الديون إلى أخذه منهم، فيكون بيع طعام بطعام. نعم، خوفا أن يذهب حقهم في أيديهم بأكل أو غيره لفقرهم، والاضطرار من كان من أرباب الديون حضريا إلى الرجوع إلى حاضرته، ولا حكام بالبادية أيضا، مع ما في المذهب في ذلك من الرخصة إن لم يكن هنالك شرط ولا عادة. وإذا يعني ما اتفقوا من الأصل، ما أصل العقد أن يكون طعام بطعام، وإنما طعام بدراهم، حلت هذه الدراهم فلم يجدوها، لم يجدوا إلا طعام، هل يستوفوا طعام ولا لابد دراهم؟ الأصل لابد دراهم لئلا يكون طعام بطعام، لكن ما هناك اتفاق ولا مغاطاة من أصل العقد. نعم، كنا نبيع الإبل بالدراهم والدنانير، ثم بعد ذلك كنا نبيع الإبل بالدراهم فإذا حلت سوفنا بالدنانير، يعني مثل هذا مثل الصرف، لكن قال لا بأس إذا لم يفترقا وبينهما شيء. نعم، مع ما في المذهب في ذلك من الرخصة إن لم يكن هنالك شرط ولا عادة، وإباحة كثير من فقهاء الأمصار لذلك وغيره من بيوع الآجال خلافا للقول بالذرائع، فأجاب: إن أردت بما أشرت إليه إباحة أخذ طعام عن ثمن طعام هو جنس مخالف لمقتضى فهذا ممنوع في المذهب ولا رخصة فيه عند أهل المذهب كما توهمت. قال: ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه، لأن الورع قل بل كاد يعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرت الشهوات وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسدات. لكن هذا من، إذا كان المقصود المذهب ما يرمي إليه مذهب مالك ولا يتعداه في جميع المسائل سواء كانت راجحة أو مرجوحة، فهذا هو التقليد والتعصب المذموم، فالمقصود المطلوب العمل بالراجح بدليل سواء كان هو المذهب أو غيره. نعم، وهذا من المفسدات التي لا خفاء بها، ولكن إذا لم يقدر على أخذ الثمن إلا أن يأخذ طعاما فليأخذه منهم من يبيعه على ملك منفذه إلى الحاضرة، ويقبض البائع الثمن ويفعل ذلك بإشهاد من غير تحيل على إظهار ما يجوز. نعم، يباع هذا الطعام ويوفى صاحب النقود بالدراهم والدنانير. نعم، فانظر كيف كما قال: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. نعم، فانظر كيف لم يستجز وهو المتفق على إمامته الفتوى بغير مشهور المذهب ولا بغير ما يعرف منه بناء على قاعدة مصلحية ضرورية، إذ قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى. إذ قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى كما تقدم تمثيله. والورع لا بد منه، بل هو شرط في المفتي كما قال: وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. نعم، فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى المذهب بل جميع المذاهب، لأن ما وجب للشيء وجب لمثله، وظهر أن تلك الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة. فصل: وقد أذكر هذا المعنى جملة مما في اتباع رخص المذاهب من المفاسد سوى ما تقدم ذكره في تضاعيف المسألة، كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم، لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة، وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها، ولولا خوف الإطالة والخروج عن الغرض لبسطت من ذلك، ولكن فيما تقدم منه كاف والحمد لله. نعم، لا شك أن تتبع الرخص وزلات العلماء ما يفسد أمر الدين والدنيا، وينسلخ بسببه الناس عن دينهم، فإنه ما من مسألة كما ذكرنا آنفا إلا وفيها القول المرخص والمبيح وفيها المانع والمحرم. فإذا خيرنا من في جميع المسائل الأقوال المبيحة خرجنا من الدين، ما صار في تكاليف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.